قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه المنافق ثلاث: اذا حدث كذب، واذا وعد اخلف، واذا اؤتمن خال، وان صلى وصام وزعم انه مسلم. الايه يعني العلامه، علامه الشيء هي الايه، كما قال تعالى اولم يكن لهم ايه ان يعلمه علماء بني اسرائيل، يعني اولم يكن لهم علامه على صدق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وصحة شريعته، وأن هذا القرآن حق، أن يعلمه علماء بني إسرائيل ويعلمون أنه هو الذي بشر به موسى عيسى عليه الصلاة والسلام. وكذلك قوله تعالى وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، آية يعني علامة. فعلامة المنافق ثلاث: والمنافق هو الذي يسر الشر ويظهر الخير، ومن ذلك أن يسر الكفر ويظهر الإسلام. وأصله مأخوذ من نافقاء الأربوع، نافقاء الأربوع الذي نسمي الجربوع، هو أنه ذكي يحفر له جحرا في الأرض ويفتح له بابا، ثم يحفر في أقصى الجحر خرقا للخروج، لكنه خرق خفي لا يعلم به، بحيث إذا حجره أحد من عند الباب دز هذا الخرق الذي في أسفل الجحر، دزه برأسه ثم خرج منه. فالمنافق يظهر الخير ويبطن الشر، يظهر الإسلام ويبطن الكفر. وقد برز النفاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدر، لما قتل صناديد قريش في بدر وصارت الغلبة للمسلمين ظهر النفاق، فأظهر الناس هؤلاء المنافقون أظهروا أنهم مسلمون وهم كفار. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. قال الله تعالى الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. وإذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، يقول نشهد إنك لرسول الله، يؤكدون هذه الجملة بالشهادة وبإن واللام. فقال الله تعالى والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصداقات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، رقم الهاتف والفاكس 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.